هيمت تيموني عن سواه أشغلوني عن سواه محلى هواه روحي في دم بعيني ولو جفوني الله الله الله يا رفيقي غني معنا في هواه قد وقعنا يا رفيقي غني معنا في هواه قد وقعنا من وموفا انتما قول رب عيني فاذكروني أهل طيبة هم كرام في هواهم أنا لغرام أهل طيبة هم كرام في هواهم أنا لغرام أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني بعد ذيك الفراق فزت منه